بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستهديك لأرشد أمرنا وزدنا علما ينفعنا. وبعد، فهذا هو الدرس الخامس من دروسنا في الاختيار لتعليل المختار، وقد وصلنا عند حكم الماء المستعمل. الماء المستعمل، طبعا الكلام في الماء المستعمل في ثلاثة مباحث: أولا في تعريف الماء المستعمل، ثانيا في حكم الماء المستعمل، ثالثا متى يصير الماء مستعملا. الماء المستعمل أخواننا وقع فيه خلاف في تفسيره. ما هو الماء المستعمل؟ أبو يوسف كان يقول: الماء المستعمل هو ما أزيل به حدث أو استعمل على وجه القربة، هذا أو هذا، إما أزيل به حدث أو استعمل على وجه القربة. فإذا حصل بهذا الماء شيء من هذين الأمرين صار الماء مستعملا. فمن أزال الحدث ولو بلا نية، أو من اكتسب قربة بنية ولو من غير إزالة حدث، نقول صار الماء بذلك مستعملا. فعلى هذا عندنا أربع صور: أولا إنسان استعمل الماء بنية الوضوء وأزال بها الحدث بأن كان محدثا، فنقول هنا تحقق له الأمران: أولا أزال الحدث، ثانيا استعمل على وجه القربة لأنه نوى، وبما أنه نوى إذن يثاب. الصورة الثانية أنه لو غسل أعضاء وضوئه وكان متوضئا من غير نية الوضوء، يعني للتبرد مثلا، فهنا لم يتحقق له لا استعمال لا إزالة الحدث لأنه متوضئ، ولا اكتساب القربة لأنه ما نوى. طيب، والثالث لو أنه استعمله وكان محدثا من غير نية، يعني غسل أعضاء وضوئه للتبرد وكان محدثا، فنقول زال به الحدث ولو بلا نية، لأن النية سنة في الوضوء وليست بشرط. فهذا يصير الماء مستعملا عند أبي يوسف. والحالة الرابعة أنه لو كان متوضئا وأزال واستعمل الماء في أعضاء الوضوء بنية الوضوء، نقول أيضا صار الماء مستعملا. لماذا؟ لأنه اكتسب به قربة، فإنه توضأ في بنية الوضوء. قال: إلا عند اتحاد المجلس. إذا أنا الآن توضأت في المجلس ثم قمت توضأت مرة ثانية بنفس المجلس ولم أفعل بالوضوء الأول قربة كصلاة أو غير ذلك، فإن الوضوء الثاني ليس الماء فيه مستعملا. لماذا؟ لأنه وضوء مكروه لما فيه من معنى الإسراف، يعني وضوء ثاني بنفس المجلس من غير أن تفعل بالأول قربة، الوضوء الثاني مكروه لذلك ليس فيه قربة، فبالتالي الماء فيه غير مستعمل. نعم، الإمام محمد وأن يشترط ماذا؟ الإمام محمد يشترط نعم أن يكون الماء المستعمل بشرط النية، لا بد من وجود النية، فلو استعمله وأزال به الحدث بلا نية لا يصير الماء مستعملا. نعم. قال: والماء المستعمل لا يطهر الأحداث. إذن هنا بدأ بحكمه فقال كما قال في مراحل الفلاح: القسم الثالث الماء الطاهر غير المطهر. ذكر حكمه أولا ثم عرفه. إذن الماء المستعمل يزيل الأخباث ولا يزيل الأحداث، يعني هل يجوز أن نتوضأ به مرة ثانية أو أن نغتسل به مرة ثانية؟ الجواب لا. نعم. وهو ما أزيل به حدث أو استعمل في البدن على وجه القربة. وهو ما أزيل به حدث أو ما الواو أو، يعني هذا أو هذا، أو استعمل على سبيل أو على وجه القربة. نعم. كالوضوء على الوضوء بنية العبادة. كالوضوء على الوضوء أي أنه توضأ مرة ثانية. نعم. وهو متوضئ كالوضوء على الوضوء بنية الوضوء. هذا ماذا يكون الماء مستعملا لأنه أن اكتسب به قربة بالنية. وشرط ذلك ما ذكرنا أن لا يكون في مجلس واحد من غير أن يفعل بالوضوء الأول عملا كصلاة وغير ذلك. نعم. ويصير مستعملا إذا انفصل عن العضو. متى يصير مستعملا؟ يصير مستعملا الآن. الأصل أن الماء بمجرد ما لاقى الجسم وانتقل من مكان أول إلى مكان ثاني، إذا أزال الحدث عن المكان الأول، فعلى هذا نقول صار مستعملا لأنه أزال الحدث عن المكان الأول. لذلك لا في عينك مسألة، لو أن إنسانا غسل وجهه فقط ولم يتم وضوءه، هذا الإنسان هل نوى الوضوء؟ الجواب لا. هل هو محدث؟ هو محدث، لكنه ما نوى الوضوء، فقط بدأ بأعضاء الوضوء بغسلها من غير النية ولم يتم. طيب هل نوى؟ الجواب لا. طيب هل أزال الحدث؟ الجواب لا، لأن الحدث لا يزول بالتدريج وإنما يزول دفعة واحدة. فعند كمال الوضوء يزول الحدث كله دفعة واحدة. يعني ما بقول غسلت وجهي زال الحدث عن الوجه، غسلت يدي زال الحدث عن يدين، لا. لذلك هلا لو إنسان توضأ غسل وجهه ويديه ومسح رأسه وبقي رجلاه، هل يحق له مس المصحف؟ لا. طب اليدان غسلتا؟ قالوا مع ذلك لا يزال فيهما حدث. لماذا؟ لأن الحدث يثبت دفعة واحدة ويزول دفعة واحدة. فالجنب يبقى جنبا وما دام فيه جسمه ولو مقدار بسيط لم يغسل، يبقى على حكم الجنابة. إذن معناه هذا الماء الذي غسلنا به الوجه لا أزلنا به حدث ولا استعمل على وجه القربة، إذن معناها غير مستعمل. قال بلا مستعمل، لأن الإمام أبو يوسف قال، أضاف هذه الكلمة، قال أو أسقط به فرضا. أسقط به فرضا كغسل الوجه مثلا، سقط به الفرض، فلما أنا بيتوضى مرة ثانية منين ببلش؟ مما بعد ذلك. هذا على سبيل الفرضية، أما السنية لا، نعيد لتحقيق الموالاة. فهنا صار الماء مستعملا لأننا أسقطنا به الفرض، وهذه إضافة هامة. نعم. وروى النسفي أنه لا يصير مستعملا حتى يستقر في مكان. إذا معناها الآن أخوة الوجه الأول، لكن عم نشرح أنه أيش أزال أول جزء غسله، المفروض بمجرد ما انتقل المكان الآخر صار مستعمل. قال لك لكن هذا في حرج شديد، لأنه هذا بيتطلب أنه كل جزء يحتاج إلى ماء جديد. لذلك قال العلماء ما دام الماء على الجسم لا يحكم عليه بإيش؟ بالاستعمال. فإذا زايل العضو وانفصل عن الجسم صار الماء مستعملا بمجرد انفصاله عن العضو. الإمام النسفي ماذا قال؟ قال لا، حتى بعد الانفصال طالما أن الماء لم يستقر في مكان، لم يجتمع في مكان، هنا يبقى على حكم الطهارة المطهرة، فبالتالي لا يصير مستعملا إلا باستقراره واجتماعه. أما القول الأول أن الآن بمجرد ما زال العضو وانفصل فإنه يكون طاهرا مطهرا وإن لم يستقر. لذلك الإمام النسفي الفصحى عنده أوسع. نعم. والأول المختار أن الأول أنه إذا زايل العضو. نعم. وقال محمد لا يصير مستعملا إلا بإقامة القربة لا غير. فقط. الإمام أبو يوسف ماذا قال؟ بالأمرين أو بأحدهما، بإزالة الحدث أو باكتساب القربة. الإمام محمد فقط باكتساب القربة، فلو أزال الحدث من غير اكتساب قربة فإنه لا يصير الماء مستعملا. نعم. وإنما يقع قربة بالنية، وتظهر ثمرته في الجنب المنغمس في البئر لطلب الدلو. إذن هو محدث، الجنب محدث، ما هيك؟ نزل إلى الماء، انغمس في الماء، ما نيته عند الانغماس؟ مو الطهارة والاغتسال، وإنما انغمس ليأخذ الدلو. شو قال هنا؟ كالجنب، نعم، وثمرته، وتظهر ثمرته في الجنب المنغمس في البئر لطلب الدلو. لطلب الدلو. إذا لماذا نزل؟ مبنية الاغتسال. إذا هنا محدث نزل إلى الماء، فإذا معناها هو الآن نزوله إلى الماء، هذا صار الماء مستعمل عند أبي يوسف. ليه؟ لأنه أزال الحدث. لأن لا، هذا ليس قول أبي يوسف. الآن إخواننا، هذا إنسان جنوب محدث ونزل إلى الماء وانغمس بلا نية. فهنا عندنا ثلاثة أقوال: قول أبي حنيفة، قول أبي يوسف، قول الإمام محمد. الإمام أبو يوسف قال إنه نجس، إنه نجس. شو هذا نجس؟ الماء. وذلك لأن الإمام أبا حنيفة له قول بأن الماء المستعمل ليس طاهرا مطهرا كما مر معنا قبل قليل، وإنما هو نجس. فبنزول الجنب إلى الماء صار الماء مستعملا لأنه أزال الحدث عن الجنب. هي في رواية والماء نجسا، صار الماء نجسا. في رواية ثانية لا، يبقى الجنب جنبا ويصير الماء مستعملا. أما الرواية الأولى، زالت الجنابة عن الجنب وهو الآن في الماء، تنجس بالماء هذا الماء، يعني زالت عنه الجنابة وحلت فيه نجاسة الماء. هذا قول أبي حنيفة. على كل حال ليس هذا هو المعتمد. المعتمد ما هو؟ أنه طاهر مطهر. وعند أبي يوسف قال الجنب بحاله، يعني يبقى جنبا، والماء بحاله، أي يبقى طاهرا مطهرا. طب لماذا؟ قال وذلك لأن اغتساله لم يزل الحدث وليس هناك نية، يعني ما تحقق لا إزالة الحدث ولا اكتساب القربة، فانتفى الشرطان عند أبي يوسف. طيب هو الآن نزل في الماء والنية سنة في الاغتسال. قال أبو يوسف اشترط في الغسل نية شرطا آخر، وهو الدلك لأعضاء الغسل. والدلك هنا ما حصل، الدلك المراد به الصب إخواننا، المراد به الصب، يعني الانغماس لا يزيل الجنابة وإنما لابد من الصب، هذا شرط عند أبي يوسف، وهذا ما حصل. فلذلك لا الحدث زال ولا النية موجودة، إذا معناها الماء بحاله والجنابة بحالها. الإمام محمد ماذا قال؟ قال الجنب صار طاهرا، الجنابة زالت، والماء بقي طاهرا مطهرا لأنه لم يكتسب فيه القربة لعدم وجود النية. هذول ثلاث أقوال عند أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد. نعم. فعنده طاهران لأن النية عنده شرط. فعنده فعنده طاهران. نعم. لأن النية عنده شرط في صيرورة الماء مستعملا، وليست بشرط في إزالة الجنابة. وعند أبي يوسف الرجل بحاله لعدم الصب، والماء بحاله لعدم إزالة الحدث. كأنه هنا في كلمة هما تكون مذكورة. فعنده هما طاهران، هما أي الجنب والماء، يعني مذكورة عندك. فعنده لا، مو عندهما، فعنده عند محمد هما طاهران. في نسخة كاتبين فعندهما طاهران. نعم. لا غلط، هي فعنده عند محمد هما طاهران. يعني بدك تاخذ النسخة هي وهديك سوا. هو شو قايل هنا؟ فعنده عند محمد. وعندك شو قايل؟ فعندهما. لا، هي العبارة فعنده هما طاهران. هون يصححها هون الله أعلم صححها من عنده مو على المخطوط. فعنده طاهران، لا فعنده هما طاهران. وعند أبي يوسف الرجل بحاله لعدم الصب، والماء بحاله لعدم إزالة الحدث. نعم. وعند أبي حنيفة هما نجسان، الماء لإزالته الجنابة عن البعض، والرجل لبقاء الحدث في باقي الأعضاء. وقيل يطهر من الجنابة ثم يتنجس بنجاسة الماء المستعمل حتى يجوز له قراءة القرآن ونحوه. ليه؟ زالت الجنابة فحلت له قراءة القرآن، ولكن جسمه تنجس بالماء النجس. على كل حال إخوانا هذه رواية غير معتمدة. نعم. وقيل هو طاهر لأن الماء لا يصير مستعملا إلا بعد الانفصال، وعلى هذا لو توضأ محدث للتبرد يصير الماء مستعملا. ليه؟ لأنه أزال الحدث. ما هيك؟ لأنه أزال الحدث، توضأ وهو محدث. خلافا لمحمد، لعدم وجود النية عند محمد. ثم الماء المستعمل طاهر غير طهور عند محمد، وهو روايته عن أبي حنيفة، وهو اختيار أكثر المشايخ، لأن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يتبادرون إلى وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم فيمسحون به وجوههم ولم يمنعهم، ولو كان نجسا لمنعهم كما منع الحجام من شرب دمه. وروى الحسن عن أبي حنيفة أنه نجس نجاسة مغلظة لأنه أزال النجاسة الحكمية فصار كما إذا أزال الحقيقية. يعني لو هذا الماء استعمل في نجاسة البول شو بيصير الماء؟ نجس. قال وكذلك لما أزال الجنابة وهي أيضا نجاسة مغلظة، فشبه النجاسة الحكمية بالنجاسة الحقيقية وحكم على الماء أنه نجس فصار كما إذا أزال الحقيقية بل أولى، لأن النجاسة الحكمية أغلظ حتى لا يعفى عن القليل منها. شوف إخواننا هذا الوجه، يعني النجاسة الحكمية أولى أن يكون الماء معها نجسا لأنها أشد من الحقيقية. ليه؟ إذا إنسان أصابته نجاسة حقيقية كبول يعفى عن مقدار قليل منها، وأما النجاسة الحكمية فإنه لا يعفى عن شيء منها. نعم. وعند أبي يوسف وهي روايته عن أبي حنيفة أن نجاسته خفيفة لمكان الاختلاف. وقال زفر إن كان المستعمل محدثا فهو كما قال محمد، وإن كان طاهرا فهو طهور، لأنه لم يزل النجاسة فلم يتغير وصفه. طيب. مطلب في طهارة جلود الميتة ونحوها. الآن إخواننا انتهينا من الماء المستعمل، ننتقل الآن إلى مسألة جديدة وهي طهارة، وهي طهارة جلود الميتات. نعم. قال وكل إهاب دبغ فقد طهر، لقوله صلى الله عليه وسلم أيما إهاب دبغ فقد طهر. قال إلا جلد الآدمي لكرامته، فيحرم الانتفاع بشيء من أجزائه لما فيه من الإهانة. إذن الشرط أن يكون إخواننا ميتا، أما لو كان مذبوحا ذبحا شرعيا هو الذكاء، سواء ذكاء اختيارية بالذبح أو النحر أو ذكاء اضطرارية بالصيد، طالما أنها ذكاء معتبرة شرعا فنقول هذا ليس بميتا، هذا مذكى. المذكى جلده طاهر بمجرد التذكية، يعني الآن جلد مثلا خروف الآن فورا بذبحه وبشيل الجلد وفورا بصلي عليه مباشرة. جلد مثلا نمر لو ذبحناه ذبحا أو صدناه صيدا مباشرة بنشيل الجلد عنه بحطه بصلي عليه. ليه؟ لأنه جلده ميتة، لكنه الآن مذكى، ولو كان لا يؤكل لحمه لا يؤكل لكن جلده طاهر. ما الذي طهره؟ التذكية. طيب وإذا كان ميتة، يعني لو وجدنا يعني خروفا مثلا ميتا لحاله ومذبوح أو كلب أو نمر ميت لحاله، ماذا نفعل؟ نأخذ جلده وندبغه، فبالدباغة صار طاهرا لا إشكال فيه. والدباغة إما أن تكون حقيقية، نعم، وإما أن تكون حكمية، نعم. وإلا جلد الخنزير لنجاسة عينه. يعني الآن الآدمي إخواننا لا ينتفع بجلده، لا يجوز الانتفاع بجلده، وكذلك جلد الخنزير لأنه نجس عين فلا يطهر بالدباغة. أما باقي الحيوانات هي في نفسها طاهرة لكنها تنجست بالموت، فيزال نجاسة الموت بالدباغة، أما الخنزير هو في نفسه نجس، نعم. قال الله تعالى فإنه رجس وهو أقرب المذكورات فيصرف إليه. في الآية يعني فإنه راجع إلى أقرب مذكور وهو الخنزير، نعم. والفيل كالخنزير عند محمد. والصحيح أنه لا، كسباع البهائم. وعندهما ينتفع به ويطهر بالذكاء. وعن محمد إذا أصلح مصارين ميتة أو دبغ المثانة طهرت حتى يتخذ منها الأوتار. وما طهر بالدباغ يطهر بالذكاء. لأنها تزيل الرطوبات كالدباغ، والدباغ أن يخرجه من حد الفساد سواء كان بالتراب أو بالشمس، بالتتريب أو بالتشميس، نعم، أو بأي مادة حارة كقشر الرمان أو الشبة أو ما شابه ذلك أو القرز، نعم، أو بالشمس أو غيرهما، ولو مادة نجسة، ولو كانت المادة نجسة، فلو وضع مثلا مادة كيميائية نجسة شو بنقول؟ طهر الجلد من النجاسة من الميتة، ثم وجب علينا غسله بالماء لنزيل عنه هذه المادة. قال وشعر الميتة وعظمها طاهر لأن الحياة لا تحلهما، لأن الحياة لا تحلهما، وإلا لو حلتهما الحياة كان الإنسان إذا بتقص شعره بده عملية جراحية تخدير، نعم. أما الشعر الآن ما في حياة، لأن الحياة لا تحلهما حتى لا تتألم بقطعهما، فلا يحلهما الموت وهو المنجس. وكذلك العصب والحافر والخف والظلف والقرن والصوف والوبر والريش والسن والمنقار والمخلب. كل هذه الأشياء إخواننا إما أنها ملحقة بالشعر أو بالصوف أو بالعظم، لما ذكرنا، ولقوله تعالى ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها. من الله علينا بهذه الأشياء، امتن بها علينا من غير فصل. وشعر الإنسان وعظمه طاهر وهو الصحيح، إلا أنه لا يجوز الانتفاع به لما بينا. أما الخنزير فجميع لكرامته يعني، نعم. أما الخنزير فجميع أجزائه نجسة لما مر عن محمد أن شعره طاهر حتى يحل الانتفاع به. شلون؟ أما الخنزير فجميع أجزائه نجسة لما مر عن محمد أن شعره طاهر حتى يحل. هيك عندكم؟ لازم خلافا لما تقدم عن محمد. رجع قال وجوابه أنه رخص للخرازي لكنا أسكن متخلافا. كأن ساقط الباب سيد بما مر وعن محمد ممكن. أي ممكن، نعم، وعن محمد. أما الخنزير فجميع أجزائه نجسة لما مر وعن محمد أن شعره طاهر حتى يحل الانتفاع به. وجوابه أنه رخص للخرازين للحاجة ضرورة. رخص ما أنه رخص للخرازين، أن شعر الخنزير إخواننا يعني قوي فبالتالي يستعمل في جمع الخرز. نعم، لكن الآن بزماننا طالما في عنا بدائل لا نستعمله ما لنا بحاجة إليه. أنه رخص للخرازين للحاجة ضرورة. فصل في مسائل الآبر. إذا وقعت في البئر نجاسة فأخرجت ثم نزحت طهرت. خير، خفونا إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين.